ولازم مع كده حد من الناس تبقى في امه ثانيه اليهود مسؤولين عليها بيتكفوا عليها كده. لو وقعت الامه الثانيه اليهود ما يظهرلكوش لوحدهم كده ابدا، هيقدروه ما يعرفوش. اليهود امرهم قائم على الاستخفاء، دايما يستخبى ورا حيطه، ولذلك لازم تعرفوا اللي انشا العلمانيه في العالم هم اليهود، واللي انشا الشيوعيه في العالم اليهود، واللي انشا نوادي الروتري في العالم اليهود، وما يتبعها اللوينز والماسونيه، الذي انشا الماسونيه في العالم دائما ينشئون مذاهب اخرى يتخفون وراءها، ويتخفون وراء دول ووراء امم. فلما وجدوا، ولذلك ما يحبوش لوحدهم كده ابدا، الكلام ده جبناء جبنا لا تتصورونه. فلما جاءهم هذا الكلام من عبد الله بن ابي راس النفاق، قالوا روحوا قولوا لمحمد ما احناش خارجين، واللي يقدر عليه يعمل. فكروا ازاي؟ احنا عندنا حصون الحجر فيها لما يجتمع عليه 30 واحد عشان يشيلوا مش هيعرف يشيلوه، قصور عالي، وجوه الحصون دي في عندنا نخل كنا بنوكل منه الصحراء دي كلها. اما نقعد ورا السور 5 6 سنين ونقعد ناكل من النخل ده خلاص راح عندنا خلاص، يقعدوا هم بقى يحفرونا زي ما هم عايزين. وما ان وصلت هذه الكلمه الى النبي صلى الله عليه وسلم، كان المفترض ان المسلمين يقولوا يا ذا المفيد فناقصين، ده كل شويه قبيله من العرب بتيجي تحاربنا، حارب مين ولا مين؟ كنا ناقصين اليهود كمان. بعدين بقى في الشغلانه دي، وبعدين ده اليهود مش سيف وسيف ودرع ودرع وجمل وحصان، ده حصون ممنعه، هنعمل فيهم ايه؟ فكان الطبيعي ان يشعر يا اخوانا، انا يعني انا عايزكم تبقوا صادقين، ده الطبيعي، الشيء الطبيعي. احنا مش ناقصين اللي بيحاربونا، نروح نحارب بلادها جديده. لكن بمجرد ان وصلهم الخبر ان اليهود قرروا التحدي، اذا بالرسول صلى الله عليه وسلم في عمل يرد به العقيده الى صدور ارباب العقيده، يكبر باعلى صوته ويقول الله اكبر، فترتج المدينه بترديد التكبير من الصحابه وراءه. فاذا بروح المسلمين تعيد كلمه الله اكبر اللي هي عندنا النهارده هتاف، بصت معناها كده الله اكبر، اتحلت القضيه. اذا كنت في والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فبتحس ان القضيه مجرد التكبير حلت القضيه في صدور المسلمين، وعرفوا ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم فورا بقى، مش قال طب لما نشوف سنة الحسم وسنة الضباب وسنة الحاجات اللي موجودة في تاريخنا ومع ذلك يعني، لكن على كل حال تحرك فورا بقواته إلى بني النضير. وقبل أن يخرج دائما يفعل ذلك، يستخلف على المدينة أميرا، مش يخرج الكلام لا، يجعل أميرا على المدينة، يقضي بين الناس، يشوف شؤونهم، يحكم بينهم، يصلي بهم. استخلف على المدينة أميرا وذهب إلى بني النضير. راحوا المسلمين جعانين حاسين تقيم، لا اكل ولا شرب ولا عندهم، كانوا بيطلعوا زي ما بقول لك يحتطبوا بالنهار عشان ياكلوا، وهم رايحين يجاهدوا يعلموا. المسلمون في حاله فقر شديد، واليهود في الحصن وعندهم البلح بتاعهم. وبرغم هذا ما فاتش اسبوع، روح جايه ما جاتش، 6 ليالي 5 ايام ب6 ليالي، وإذا باليهود يسلمون ويرفعون الراية البيضاء كما يقولون، وينزلون على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. إيه؟ إيه اللي حصل؟ حد عمل حاجة؟ حد ضربهم؟ لا، وإنما وهم داخل حصونهم أرسل الله عليهم جنديا شديدا من جنوده لا يملكه إلا الله. هذا الجندي اسمه الرعب. سبحان الله، أنا فكروني طار مرة جاله الراجل اللي بيقول للناس شبيك له بيت ده، قال له أنت يعني أنا كنت محبوس وأنت أرقطت الصفيحة اللي أنا كنت فيها، قول اللي أنت عايزه يا طار أعمله لك. طار قال له أي حاجة؟ يعني اطلب اللي انا عايزه. قال له طب عايز ابقى قطه. عايز ابقى قطه. هو بيخاف من القطه. رمونا عينه انه يبقى قطه. فحوله الرجل طبعا قطه خياليه رمزيه. حوله الرجل الى قطه. اول ما بقى قطه يسمع عواء الديب بيموت في جلده. تعالى عم عايز ابقى ديب. فحوله الى ذئب. الديب سبحان الله بيخاف من الكلب، يسمع الهوهوة يجري، فظل ينادي يعمل معروف معلش ليه طلب، خليني عايز ابقى كلب، املي في الحياة اني ابقى كلب، فجعله كلبا فيما يزعمون وليس صحيحا. اول ما بقى كلب وصف وحقق امله، ثم انصبر لحد ما بقى يسمع بئير الاسد ملك الغابة نبه وقال له عايز ابقى اسد، فجعله اسد. يصدر الزئير ترتج الغابة، شيء عظيم جدا. ومع ذلك في اليوم التالي من كونه أسدا ارتجف وندل وقال له تعال نعمل معروف. قال له ايه؟ قال له السماء تبرق، البرق ده بيرعبني، عايز ابقى برق. فقال له هذا الذي يحوله، قال له لا فائدة، مهما خليتك أسد نمر عملاق أي شيء، فالجسد جسد أسد والقلب قلب فأر. لسه صار الجبن القديم. اليهود وغيرهم من أعداء الله لو أرسل الله إلى قلوبهم ما ينخر فيها فيجعل منها قلوبا ثابت مفترئة من شدة الرعب انتهى الأمر، ولذلك قذف الله في قلوبهم الرعب وانتهى الأمر. وأنا عشان يا إخوانا ما تلاقوش الأمور بعيدة، في سنة 73 فحصل فعلا كده ان اليهود كانوا بيفرحوا، 48 كل ما تحصل مواجهة يرتعد اليهود امام المواجهة الحقيقية للمسلمين، واذا بهم بعد 6 ليال من شدة الرعب ومفاصلهم سيبة يتركون المكان ويسلمون تماما، مش قادرين، قالوا خلاص اعملوا معروف طلعونا بس من هنا هنمشي. ايه؟ مفيش حد اتقتل، مفيش سهل اترمى، مفيش بيت، مفيش اي شيء يخليهم يقولوا كده، الا ان لله جنود السماوات والارض سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم الله. لكن كانت حصلت واقعه صغيره كده يهمكم تعرفوها قوي في خلال الست ايام دول. ايه الواقعه دي؟ ان الرسول عليه الصلاه والسلام وجدهم يهتمون او معتمدين على النخل والبلح والعجوه اللي موجوده فوق النخل. نادى لبعض المسلمين وأمر بتقطيع هذه الثمار. فقلنا النخل بتاع اليهود ده والنضير ده كله، وبدأ المسلمون يقطعون يهلكون النخل. إذا ببني النضير نفسهم، هم نفسهم الأعداء يصرخوا من وراء الحلف ويقولوا يا محمد قد كنت تنهى عن التخريب في الحرب، فلماذا تفعل ذلك؟ فإذا هم بيدافعوا عن نفسهم بشرعه هو، يقول أنت يعني الكلام ده ما يصحش منك أنت. وإذا بالواقعة الثانية أن بني قريظة إلى الثانية اليهودية تبعث له بسرعة ويقولوا له يعني إحنا شايفين تقطع النخل وده ما هواش في شرع، عايزين نعرف إيه الحكاية، هل تغير شرعك؟ وهنا صارت قضية أنتم مفتيين تعرفوها الحقيقة، اللي هي هل يجيز الإسلام التخريب والتحريف والتقطيع وهدم البيوت وقطع الأشجار وما إلى ذلك في معركة من المعارك، أم أنه يحرمها في الحقيقة؟ وخصوصا أن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد ما اكتملت الرسالة وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، سيدنا أبو بكر هذا الذي أثر منذ أول لحظة وظل مع النبي إلى آخر لحظة صلى الله عليه وسلم وورث الرسالة بكلياتها هكذا يعني أو بكل زمنها، لما جاء يشيع جيشا وهبط الله قال لهم لا تقطعوا شجرا مثمرا ولا نخلا ولا تهدموا قومعه وإياكم ومن وستجدون قوما اعتزلوا الحرب فلا تقتلوهم، أصحاب الصوامع العباد الشيوخ الكبار الأطفال الصغيرين تعظيم ما تحرقوش وما تقطعوش نخل. إذا كانت هذه وصية هذا شرع الله، ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ هنا أيها الأخوة تأتي قضية مهمة، وهي أن الإسلام أولا القرآن رد على هذا مباشرة في سورة الحشر اللي هي نزلت عن هذه السورة، قال ما قطعتم من لينة. اللينة نوع من البلح، أصلا مش عارفين كل أنواع البلح، فمن في منها مثلا تعرفين نوع العجوة، إن في بعض أنواع أقل اسمها اللينة، فيقول القرآن ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. القرآن إذا صرح إن اللي حصل إن أصل الشجرة موجود لكن قطعت الثمار، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، ليس بغيا وليس ظلما وليس عدوانا، وإنما فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فقال جمهور الفقهاء في هذه القضية لو كان هدم البيت أو قطع الثمر له فائدة فعلا من الناحية في المواجهة بحيث لا تدرك أو لا يدرك النصر إلا بها، كانت هذه الأعمال مشروعة وجائزة، كانت هذه الأعمال مشروعة وجائزة. ليه؟ لأنه هذا ليس تخريبا، أنت مش بتقطع الواحد اللي تبقض منه وتقول اهدم له بيته، وإنما تقطع الثمر علشان ما يبقاش عندهم مخزون من موجود يقدروا يعتمدوا على إنه موجود ويقدروا يأكلوا منه ست أشهر سنة سنتين وتفضل المعركة مستمرة. ولذلك الفقهاء قال فعلا، وهذا جمهور الفقهاء، كنتوا عارفين يا جماعة لولا هذا الحكم الشرعي كان يبقى كل المدافع والطيارات والقنابل كلها المسلمين ما يقدروش يستعملوها، يبقى الامريكان والروس وغيرهم واللي وراهم وطبعا اللي معاهم جميعا بقى الانجليز والفرنساويين كله يقدر يستخدم القنابل واحنا ما نقدرش. ليه؟ انك بتبني قنبله على على على اسرائيل، ليه بترميها؟ ليه؟ عشان تقتل اليهود. طب بس توقع البيوت بس بتحرق الشجر. لو كان التخريب حراما، لو كان التخريب حراما على الاطلاق، انه انت بترتكب حرام لانك ما بتقتلش كبير، او انت تقدر تستعمل بندقيه ولا مسدس ولا طبانجه حاجه تنشنها على واحد وينتهي منه. لذلك الفقهاء راوا من هذا النص باذن الله وليقضي الفاسقين، انه اذا كان استعمال اسلحه الفتك والتخريب والتدمير ليقضي الله بها الفاسقين في المعركه، بمعنى انك تنتصر عليهم وتصل الى غايتك العسكريه، فهو حلال. اما اذا كان مجرد ان انا زعلان من اليهود فبعمل فيهم مقلب والسلام، فهذا هو الحرام. لا يجوز لي ان اقطع شجره فلسطين، لا يجوز لي ان اوقع البيوت الا اذا كان في هذا غرض عسكري. هذه القضيه علشان تبقوا واخدين بالكم، لانه اساسا الشهيد ثم الخطوره ما يعتبرش شهيد في سبيل الله لو في معركة ارتكب فيها تخريب محرم. يعني لو مات، لو قتل مسلم في حرب في سبيل الله لكنه قتل وهو يرتكب تخريبا من النوع المحرم، يرى الفقهاء أنه لا ينال درجة الشهداء. فالله طب وعديه، طب هو اللي بيحصل كده انه في زرع بيتحرق، ده في غابات كاملة بتتحرق. فإذا لازم أعرف انه هل أنا بغض بس فبحرق والسلام، ولا هناك غرض عسكري. هذه قضية منتهى الأهمية. والحرب الحلال هي التي لا يقطع فيها الشجر ولا تهدم فيها الصوامع ولا تمنع فيها العبادات. فجينا حرب ما فيها عباد وحرق فيها أشجار، بنسأل هل كان هذا من أجل التمثيل بهؤلاء العباد ومن أجل إغاظة أصحاب الشجر، أم كان لها غرض عسكري؟ إن كان لها غرض صحيح وانتهت هذه القضية، ونزل بنو النضير وأعلنوا أنهم سوف يخرجون، فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم على شروط في منتهى الجمال، أنهم تخرجوا أنتوا وأهلكوا جميعا بكل اللي تقدروا تشيلوه. الله يا رب تشيلوا نظام الشبابيك، تشيلوا البيوت، اللي تقدروا تشيلوه شيلوه ما عدا السلاح. محدش هيطلب بسيف ولا جرح ولا بيضه يخوذه، سلاح كله للمسلمين. محمد بن مسلمه فين؟ تعالى شيل منهم الحاجات دي. فجاء هذا الرجل ضابط وخبرات خطوة محمد بن السلام. أنا لو يعني لو اتيحت الفرصة وأفردنا له الحقيقة ما يعني لقاء، أنا شخصيا أعتقد أن هذا الرجل بدقته وقوته وقدرته على تنفيذ المهمة بمنتهى التحديد والقوة، وحتى شكله يعني محمد بن السلام هذا كان رجلا طويلا أثمر اللون ضخم الجسد وكان رقيقا، ولكنه كان إذا نفذ ينفذ كما أمر، فذلك شخصية في منتهى الجمال رضي الله عنه وأرضاه. فالمهم